وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. قال: وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاثة خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا بالآية، وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. قال ابن كثير: غريب جدا. والشيخ عبد العزيز لعلك تكمل من هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. آمين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن أبي حاتم عن أبيه، عن ابن أبي حازم عندي، نعم، عن أبي حازم، ابن أبي حاتم عن أبيه، نعم، يجوز أن ابن أبي حاتم، لكن نعم، نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن ابن العاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وما تشابه منه، نعم، فآمنوا به. نعم، وما تشابه منه فآمنوا به. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول: الراسخون في آمنا به. نعم، ويقول الراسخون آمنا به، يعني هذه قراءة ابن عباس. ابن عباس. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعملون ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويله إن تأويله إن تأويله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. إن هنا بالنافية، يعني ما تأويله، ما تأويله ليس تأويله إلا عند الله. نعم. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أنا أن أنه قال: أنا من الراسخين. نعم، أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هذا قول ابن عباس. نعم. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكم التي ثم ردوا تأويل المتشابهة على ما عرفوا من تأويل المحكمة نعم التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. قال حافظ ابن كثير: وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، وما يؤول أمره إليه، يعني يرجع أمره إليه. نعم. ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل سبحانه. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، يقولون آمنا به خبر. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ما يفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حال منهم. نعم. وساغ هذا وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، وقوله إخبارا عنهم يقولون آمنا به، أي المتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، كقوله أفلا يتفكرون، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد. نعم. بمختلف ولا متضاد. نعم. نعم. كقوله أفلا يتدبرون لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا نعيم بن حمال حدثنا فياض الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون أي نعم يتدافعون يعني نعم يتدافعون القول نعم يتدافعون القول فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه بعض ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. وتقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد ابن علي ابن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا زهير بن حرب حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر والمراء في القرآن كفر. نعم قالها 3 يعني الجدال على سبيل الشك. أي نعم قالها 3 ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله إلى عالمه جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقال ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم. قال تعالى وهب لنا من لدنك رحمة أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا إنك أنت الوهاب قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورواه ابن مردوي من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها سمعتها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب ليتقلب؟ قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله وإن شاء أزاغه. نعم. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. نعم. وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام به مثله. ورواه أيضا عن المثنى عن الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن بهرام به مثله. وزاد قلت يا رسول الله. قالت وزاد قالت قلت يا رسول الله. وزادت قلت قالت قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ثم قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي أخبرنا العباس بن الوليد الخلال أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسان الأعرج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال حافظ ابن كثير رحمه الله غريب من هذا الوجه، لكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. قد رواه أبو داود والنسائي وابن مردوي من حديث أبي عبد الرحمن المقري، زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. لفظ ابن مردوي. وقال عبد الرزاق عن مالك عن عبيد مولى سليمان عن أبي عبيد نعم عن أبي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك عن عبادة ابن نسي أنه أخبره أنه ابن نسي ابن نسي ابن نسي نسي سنت أنه أخبره أنه سمع قيس بن حارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى ورأى أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. قال أبو عبيد: وأخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله؟ قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به، ورواه الوليد أيضا عن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن لبيد عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة قصيرة يجهر بالقراءة، فلما قام إلى الثالثة ابتدأ بالقراءة: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه، فقرأ هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. فقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزئ كلا بعمله وما كان وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. بارك الله فيك. رمضان. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله تعالى ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال هاهنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة أخبرني ابن الهاد عن هند بن الحارث عن هند بنت الحارث عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون قرأنا وعلمنا نعم فمن هذا الذي هو خير منا هذا الغرور نعم فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم هم وقود النار. أولئك منهم نعم أولئك منكم نعم وأولئك هم وقود النار نعم. وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث العجب والاغترار نعم. عن هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال هل بلغت يقولها ثلاثا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان آواها فقال اللهم وكان أواها قال لهم يعني رجع إلى الله عز وجل نعم فقال اللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا فما في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله فمن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. ثم رواه من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهادي عن العباس بن عبد المطلب بنحوه وقوله تعالى كدأب آل فرعون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كصنيع آل فرعون وكذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كصنيع آل فرعون كصنيع آل فرعون وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون والألفاظ متقاربة والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبه. وقال امرئ القيس وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تأسف أسا وتجملي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.